بكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما من الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كل يوم بنفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى باحثين كل يوم عن رسالة من الله. الإمام الخواص بيقول قرأت القرآن وكأنه يتنزل علي فجاءت الحلاوة. احنا بنعمل كده، احنا كل يوم بنقرأ تفسيرات لآيات وأسباب نزول ونشوف ربنا سبحانه وتعالى مراده ايه من موضوع معين وكيف ذكره في القرآن كله، بحيث ان انت بعد ما يخلص رمضان ويخلص فرجتنا على رسالة من الله تبدأ يبقى ليك علاقة مختلفة بالقرآن. انت بقيت الآيات بتشوفها بمنظور مختلف، انت عشت أيام الصحابة والقرآن بيتنزل وشفت عملوا ايه، عشت أيام الصحابة وشفت أسباب نزول الآيات في رسالة من الله على خطأ معين حصل فربنا يوجههم، أو حد تصرف تصرف كويس فربنا يوجههم برسالة منه. أنت عشت تنزل القرآن، وده الهدف من رسالة من الله، تغيير حال المؤمنين بهذا القرآن في علاقتهم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة احنا رسالة ربنا سبحانه وتعالى إلى هاجر الصلاة. هاجر الصلاة هو الشخص اللي لو سأل نفسه دلوقتي أنا بصلي ولا لأ؟ إجابته مش هتكون متزنة. أنا ساعات بأخر، أنا ساعات بضيع، أنا عندي صلوات كتيرة بجمعها بالليل قبل ما نام. هذا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى من حبه في الجميع كلمه في القرآن كتير، كلمه في القرآن بلغة حنينة، كلمه في القرآن بلغة فيها وعيد، لكن في الآخر هاجر الصلاة كان ليه نصيب وفير، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم سرعة هذه الحياة وانشغال الخلق في السعي في رحلة تجميع الأرزاق، فكلمهم في القرآن عشرات المرات عن هاجر الصلاة. وأول شيء ربنا سبحانه وتعالى ذكره عن الصلاة إن ربنا ما فرضش الصلاة عشان يتأكد من حاجة. يمكن أنت لما تكون بتصلي ده بيأكد لك أنك أنت موصول بربنا سبحانه وتعالى وبتفضل ربك على أي شيء تاني، لكن هو سبحانه وتعالى لم يفرضها، وكأن ربنا وحاشاه أن يجهل شيء، كأن ربنا ما يعرفش اللي جواك فبيقول لك أكد لي أنك أنت بتحبني وتعالى. إنما فرض هذه الصلاة كما ذكر ربنا يوم قابل سيدنا موسى وكلم سيدنا موسى، قال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لذكري يعني لوصلي ربنا سبحانه وتعالى. الصلاة هي دعوة للوصل بالرحمن، عشان كده في لغة العرب لما يقولوا وصلني الملك بعطاء يعني الملك إداني هدية كبيرة قوي. هو في أكبر من أن ملك الملوك يدعوني أن أدخل في حضرته القدسية بين إيديه ثم يتوجه إلي كما قال صلى الله عليه وسلم إن اللي بيخش في الصلاة فإن الله يقبل عليه بوجهه. عشان كده كانت دعوة سيدنا إبراهيم، شوف أبو الأنبياء لما يرفع إيديه لربنا إيه أمنيتك؟ قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يا رب لو لي خاطر عندك دعوتي إن أنا دايما أكون في وصل معاك كلما ناديتني. والأعجب من كده إن ستنا مريم لما اتهمت في شرفها لما جت بسيدنا عيسى قالت لهم طب اسألوه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله. سيدنا عيسى هيتكلم دلوقتي، علشان يدافع عن أمه ويتكلم باللي ربنا قاله له. قال إني عبد الله، واحد، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. لما سيدنا عيسى وهو لسه في وقت الرضاعة يتكلم، أول ما يتكلم به الصلاة، وكأنه أهم ما أوحى ربنا سبحانه وتعالى به لجميع الأنبياء. فكان القرآن في جرعة كبيرة جدا جدا وحنونة جدا جدا وفي وقت حازمة جدا لهاجر الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اتكلم ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في رسالته إلى هاجر الصلاة بتصنيف هاجر الصلاة لحد مضيع الصلاة وحد مكسل عن الصلاة. دول أشهر وصفين ذكروا لهاجر الصلاة. ربنا في سورة مريم بيقول على النبيين، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. صفتهم إيه؟ قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، اسمعوا النداء اسمعوا الآيات يسجدوا بين يدي الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ودي إضاعة الصلاة. الإمام ابن مسعود الصحابي الكبير سيدنا ابن مسعود بيقول أضعوها يعني أخروها عن وقتها، يجمع الصلاة بالليل قبل ما ينام وكده تبقى الصلاة فاتته لكنه بيقضيها بالليل. الإمام الزجاج بيقول لا، تركوها بالكلية. والعلماء بيقولوا أضاعوا كناية أنها تاهت في وسط أنشطة اليوم. عشان كده ربنا في القرآن بيقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وكأن شهواتهم اللي المفروض الطبيعي تكون حلال، فده شهوة السعي على الرزق، اشتغل بس ما تضيعش الصلاة، الشغل ده حلال ما تخليش الشغل يخليك ما تصليش. وفي شهوة النوم، دي شهوة ورغبة، نام بس اصحى اصحى صلي الفجر. وفي شهوة الخروج والفسح، كلها مباحات يشتهيها الإنسان لكن ما تكونش سبب في إضاعة الصلاة، وكأن الصلاة ليست في الأولوية فتاهت وسط أنشطة اليوم التي يرغبها الإنسان. وساعات الإنسان بيضيع الصلاة لما بيجرب يصلي وبعدين ما يحسش بأثر الصلاة الروحاني في حياته. العبادات اللي بتقف بين إيدين ربنا فيها الصلاة، الحج اللي فيها مواجهة لأنوار ربنا، مش شرط في التو واللحظة تشعر بانتعاشة روحانية، بيحصل تغيير جواك لأن ربنا هو اللي قال كده. مش ممكن تكون في حضرة الله الحضرة القدسية وما يحصلش فيك حاجة. ممكن تشعر لو أنت حاضر وممكن ما تشعرش لو أنت مش حاضر، لكن يقينا بيحصل فيك حاجة. ففي بعضنا لما صلى مرة واثنين وثلاثة وعشرة وما حسش بتغير في حياته، رزقه مثلا موسعش، ما بقاش كده إيه بيحط دماغه على المخدة فينام على طول لأنه عنده أحداث تانية في حياته، وممكن هو نفسه يكون محتاج يراجع نفسه في خشوعه وحضوره وإقامته للصلاة، أول ما حسش بحاجة ضيع الصلاة وسبها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما يحبش إضاعة الصلاة، وده مستوى من مستوى هجر الصلاة. من مستويات هجر الصلاة التانية الكسل. وربنا سبحانه وتعالى وصف اللي بيكسل عن الصلاة إن ده فعل المنافقين. بس اسمع، مش كل الناس اللي بتكسل عن الصلاة منافقين، لا، ما نقدرش نتهمهم بكده والعلماء بيقولوا هذا فعل المنافقين، لدرجة أن ربنا وصف المنافقين بكده عشان المؤمنين يبصوا على أفعالهم يقولوا إحنا مش عايزين نعمل حتى نقرب من أفعالهم في تقليدها حتى. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيشاور عليهم، فالمؤمن يقول لا أنا هفر من صفة النفاق دي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر تضييع الصلاة والكسل عنها في سورة المنافقون في جزء 28. قال تعالى في ختام سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال العلماء: ذكر الله الصلوات الخمس، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اللي حياته حتى لو كانت مباحات الحلال اللي بيؤجر عليها تلهيه عن العمل الأعظم الأكبر وهو الصلوات الخمسة، يبقى خسر وخف ميزانه يوم القيامة. وأنا هقول حاجة تحليل كده معين كده بعض الناس فكر فيه كويس ويمكن ينطبق على البعض. الكسل عن الصلاة بيحمل من جوه كده كبر دفين، ومش كل الناس ممكن ينطبق عليها الكلام ده، بس اللي بيسمعني بمحبة كده يسمع الكلام ده ويطبقه على نفسه إن كان هيجي عليه ولا لأ. لما الواحد يبقى عارف إن اللي طالب اللقاء هو ربنا سبحانه وتعالى، ولما الواحد يبقى عارف إن هذا اللقاء ربنا سبحانه وتعالى ادانا براح في اليوم، كل 3-4 ساعات يبقى تعالى أقف دقيقتين 3-5 دقايق مع ربنا وتقول اللي انت عايزه، وانت اللي تقطع اللقاء وانت وقت ما انت عايز. لما تكون قاعد مع مسؤول كبير بعد مدة معينة بص في الساعة عنده حد غيرك، ربنا لا، انت اللي تسلم في الوقت اللي تخلص فيه. ففي بيصلي في 10 دقايق وفي بيصلي في 3 دقايق، وانت تقول اللي انت عايزه وانت اللي محتاج لربنا. وعرض عليك القرب وخلى سيدنا النبي يقول لك ان احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها. طب اللي ما يروحش ده لازم يواجه نفسه، هل أنا عندي نوع كده من عدم الاحتياج لعون ربنا والمدد الذي ينزل خصيصا على أهل الصلاة؟ فهجر الصلاة نوعين: إضاعة، تأخير عن الوقت خالص ونجمعها بالليل، أو إضاعة بالكلية أو كسل. وده اللي ذكر في رسالة ربنا عن تصنيف القرآن لهاجر الصلاة: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في تمن معين بيدفعه الإنسان اللي هاجر للصلاة، سواء اللي ما بيصليش خالص أو اللي بيكسل عن الصلاة ويجمعها بالليل كلها مع بعض كده. وعلى فكرة اللي بيجمع الصلاة كلها بالليل مع بعض بيصليها قضى، بيعدي عليه وقت بيستتقل الصلاة، عنده ظهر وعصر ومغرب وعشاء هيصليهم مع بعض، ومش كل يوم بيبقى راجع مستريح. غير أصلا إن العمل ده خطأ، لكنه أصلا مش مصيره الديمومة. وبيصفصف الموضوع في الآخر إن الشيطان بيخلي الإنسان يكسل وما يصليش في الآخر. اللي بيحصل للشخص اللي ما بيصليش إنه بيشعر بالغربة في الدنيا والآخرة. إيه حكاية الغربة دي؟ يا جماعة، ربنا هو اللي خلقنا وخلق مكوناتنا، وعارف إيه اللي يغذي فينا السكينة والطمأنينة. زي ما انت كده عارف انك انت لو شديت الفيشة من المروحة هتقف، فانت عارف، سألت المتخصص قالك ده اللي بيحصل وجربتها، ولله المثل الأعلى. ربنا عارف ايه اللي بيسكن به الروح، اللي بتسكن به الروح وتطمئن به النفس. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ربنا اللي خلقك بيقول ان احنا جوانا في هلع. هلع يعني تصرفات فيها مبالغة وبتخلي الانسان مش مستقر متعثر. اذا مسه الشر جزوعة، أول ما يسمع خبر سلبي يحصل عنده تضاعف في الأفكار من نتيجة الخبر السلبي ده، فقد مال، شيء معين، تهديد من حد أقوى منه، يبقى قاعد في الدنيا عنده تخيل وسوء ظن بالمستقبل. طب أنا عايز أسكن وأعرف إن أنا في ظهري عون ربنا، محتاج توصل الروح. إذا مسه الشر جزوعة، طب وإذا مسه الخير منوعة. الإنسان بيصاب بداء الحرص لما ربنا بيوسع عليه، بيخاف لحسن النعيم اللي هو ضايقه دلوقتي يروح منه، فاللي معاه 100 خايف المية دي تنقص صفر يبقوا 10، واللي معاه 1000 خايف الألف يتكسر ويبقوا 900، واللي معاه 1000000 خايف الست صفر يتكسروا. عشان كده قد ترى جشع وتنافس غير شريف في كثير من الأوقات على حطام الدنيا اللي الإنسان لما بيتنافس عليه ما بيعيش سعيد. التنافس الغير شريف اللي ما فيهوش سكون وطمأنينة أن الرزاق سبحانه وتعالى واجد موجود. فربنا بيقول عايز يجي لك النعمة فتسكن وتطمن وتحس بجمال النعمة ما تبصش في إيد حد، ويبقى عندك سهولة الإنفاق منها، عايز روحك تبقى قوية على نفسك الجموعة دي، وعايز لما يجي لك الشر تطمن وتقول ما تقلقش مدام ربنا معانا إن شاء الله يحمينا من أي حاجة، عايز تسكن خليك مصلي. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني الذين هم على وصل أرواحهم بالرحمن دائمون. عشان كده الحسن البصري كان بدايما يحذر أصحابه، يقول يا ابن آدم ماذا يعز عليك من دينك إن أنت تهاونت في صلاتك. شوف كلام ربنا واضح إزاي في القرآن، الإنسان يبقى هلوع جزوع خائف لأنه ضيع أعز حاجة وهي الوصل مع الرحمن. وكان سيدنا عمر بن الخطاب يبعت للولاة بتوعه يقول استقيموا على الصلاة ولا يشغلنكم أمر الدنيا عن القيام بين يدي الله، فإنه من ضيع صلاته فإنه لشعائر الله الأخرى في دينه أضيع. وكأن ربنا في رسالته إلى هاجر الصلاة في القرآن في سورة المعارج، يعني الصعود الترقي، كأن ربنا بيقول لو عايز يبعد عنك القلق اللي هو من أحد أشهر وأكثر الأمراض المنتشرة في العالم والمخاوف المستقبلية، وعايز تبقى ساكن مطمئن كده الأحداث حواليك طالعة نازلة وانت في هدوء كده مع الله، واظب على الصلاة. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. مشهد من مشاهد يوم القيامة، اللي بيصلي هيشوفه مشهد كرامة وعزة، واللي مش بيصلي هيخاف من المشهد ده وممكن يراجع نفسه. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه يحكي المشاهد الجلالية المهيبة يوم القيامة يحكي لنا في الدنيا، علشان كل واحد يتمنى أنه في المشهد الجلالي المهيب ده يبقى مرحوم ومعطوف عليه من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. بعد انتهاء شدة يوم القيامة واللي عبر عنها في اللغة العربية يوم يكشف عن ساق، سيدنا ابن عباس يقول يعني عن شدة يوم القيامة، فجأة يأذن المؤذن في أرض المحشر ويدعى الناس للصلاة كما كانوا يدعون في الدنيا، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر. فالمؤمنين الموحدين كعادتهم في الدنيا يسجدوا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ويصلوا ويركعوا ويقرأوا القرآن بمنتهى السلاسة والإقبال والحب كما كانوا في الدنيا، أو حتى يفعلوها من باب الطاعة، لأن كثير من الموحدين كانوا يسمعوا المؤذن فلا يشعروا بالخشوع لكنهم عارفين مقامتهم كعباد، فيروح يصلي حتى لو مش حاسس، لكنه مش عبد الإحساس، هو عبد ربنا، فيصلي بدون إحساس وهو ساجد يطلب من ربنا أنه يمن عليه بالخشوع والإقبال والإحساس بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فيصلي المؤمنين الموحدين، أما الناس التانية فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يسلب من أجساد الآخرين قدرتهم على التحكم فيها. هم كانوا متحكمين فيها في الدنيا فكانوا بيحجزوها عن الإقبال على ربنا سبحانه وتعالى. جسم الإنسان بيحن لربنا وقت الصلاة، لكن ربنا أذن إن أنا اللي أتحكم في جسمي، فلا يقوم إلا إذا جاءت الإشارة من القلب والعقل. فالإنسان يوم القيامة اللي كان معرض عن ربنا سبحانه وتعالى يسلب منه التحكم في جسده، ويبدأ يمر عليه ذكريات الأمان والنعمة والرحمة اللي كان عايش فيها وهو بيسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله. وتنقلب ذكريات الأمان دي لذكريات حزن وخوف ومذلة، وهو مش قادر يسجد مع الصالحين الموحدين، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هو مشهد جلالي ومشهد عظيم، وقد يكون على البعض مشهد مخيف، لكن رب العالمين الرؤوف الرحيم بيذكره في القرآن، نتلوه في الدنيا دلوقتي في رسالته عن الصلاة، عشان كل واحد يشتهي ويتمنى لما يؤذن مؤذن يوم القيامة يبقى ساجد خاضع بين يدي الله، فيرجع للدنيا ويستجيب للنداء ويدخل في حضرة الرحمن. رسالة من الله. رسالة من الله. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. الأمر الثاني من ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى هاجر الصلاة في القرآن بعد التقديس قالوا الصبر. إيه الصبر؟ الإنسان وهو في أي طاعة من الطاعات زي الصلاة، طاعة مستمرة ومكررة يوميا، ساعات بيفقد الحماس، وفقدانه للحماس ده بيخلي الصلاة تضيع في وسط انشغالاته. فعشان تفضل الصلاة مقدسة وهي الأولوية الأولى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لازم الإنسان يحاول يحفز نفسه ويصبر نفسه على هذه الطاعة. فاكر لما ستيفن كوفي في العادات السبع لأكثر الناس فاعلية قال في العادة الثالثة put the first thing أو things first، خلي الحاجات المهمة دايما أولا. الناس اللي بتقدس الصلاة صبر على كده، تحط الصلاة وترتب عليها المواعيد وبتثبت نفسها على كده. وده اللي ربنا قاله في القرآن في سورة الأعراف، قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الشخص اللي بيصلح نفسه باستمرار وبيرقي نفسه في مراقي التقرب إلى الله متمسك فيها صبر، يمسكون دي، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ويقولها ربنا سبحانه وتعالى في لفتة قرآنية جميلة في رسالة ربنا لهاجر الصلاة، إن الصلاة محتاجة صبر. يقول سورة طه، قال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. في ناس كتير مشغولة في الدنيا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وانت بتؤمر حبيبك بالصلاة وتفكرهم بيها وانت بتذكر نفسك، اعرف ان الموضوع محتاج صبر وتذكير واستجابة منك لما حد يفكرك. ما تأخرش، قوم لما بتأخرها بتتقل عليك، اصبر على المنبه الساعة 4 الصبح ده محتاج انك انت تظبطه وتحطه بعيد عشان ما تقفلوش، تقوم تقفله فتصحى. والصبر ده فيه إعانة من الله. ويقول ربنا في ختام سورة الحج. والحج بيتكلم عن فريضة الحج ومعنى الحج في اللغة يعني القصد اللي قاصد وجه كريم. قال في ختامها: وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم، هو اختاركم لنفسه، اصطفاكم موحدين وخاطبكم بالشريعة. وجاهدوا في الله حق جهاده، فيها صبر. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما فيش مشقة في الدين، كله ميسر على قد قدرتكم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أيوة يا رب نعمل إيه؟ قال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بعد ما ربنا ذكرنا أن اصطفانا وأن احنا ورثنا هذه الشريعة الشريفة من سيدنا إبراهيم ثم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصرنا ممن اجتباهم الله وخاطبهم بالوصل والصلاة، قال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. امسكوا في دين ربنا عن طريق الصلاة، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فالمطلب الثاني من الله في رسالته إلى هاجر الصلاة في القرآن الصبر على الصلاة حتى تستمر في تقديس الصلاة. أنا بحس إن هاجر الصلاة بيهجرها لأنه حاسس إنه لازم يصلي، مفروض يصلي، كأنه على مضض، ومن ثم بيحسش بالاحتياج. حتة نفسية من وجهة نظري هتفرق قوي معاك في الصلاة، ان انت فعلا محتاج الصلاة. الانسان اغلب وقته يكاد يكون شبه الحيوان في ساقية، عمال يلف في ساقية يلف في ساقية، تمام؟ ساقية العقل، ساقية افكاره، 90% من الافكار مكررة. الإنسان بيشتغل زي ما بيقولوا في منطقة الراحة، في الكونفورت زون، عمال يجري على أكل عيشه، والدنيا عمالة زي ما بيقولوا بتاخده. أنا بعتبر الصلاة دي عاملة زي الهلب، هلب السفينة. لو ما حطتش الهلب في المية تقيلة كده، تفكرك بالمعنى الحقيقي للوجود والفرق الجوهري اللي بينك وبين الحيوان، هتفضل في الساقية دي مدى العمر. كل إنسان محتاج يرجع للسورس، للمصدر، والروح هي مصدر الإنسان، مصدر الطاقة اللي الإنسان بياخدها منها. في نقطة كنت عايز أوضحها، هي فكرة السكينة. أنا من وجهة نظري مفيش حاجة في الدنيا دي بتقدر تديك سكينة زي الصلة بربنا، الصلة روحانية بالله. فكرة السيرانتي، حتى علماء النفس سموها السيرانتي أو السكينة، نوع من السكنة. السكنة دي لن تتحقق لا بشغل ولا بنجاح. نجاح بيديلك نوع من الإشباع، نوع من الرضا، نوع من المتعة، نوع من الانبساط. لو في الشغل، الجواز نفس الحكاية. بس لو تتأمل في كلمة السكينة دي، مش هتجيلك إلا من خلال صلة أو وقفة بينك وبين ربنا، تبقى مستحضر فيها ده. الخسارة اللي ممكن تترتب عليها هجر الصلاة ان انت هتفضل بمفهوم زي ما قلت الساقيه او التريدميل، عارف اللي بيجري كده في الجيم على التريدميل كده بيجري، ومحلك سر بينهك دايما، حاسس بستريس بشكل او باخر، الدنيا واخداه، عمال ينهج ينهج ينهج ينهج، ما بيحسش براحه، مش قادر ياخد الوقفه او المدد، وماشي زي ما بيقولوا حديد في حديد. تقديس ثم صبر ثم المطلب الثالث من ربنا في رسالته إلى هاجر الصلاة، وهو الإحسان. والإحسان في أي عمل يعني الإجادة، ودل القرآن عبر عنه بكلمة أقاموا الصلاة أو يقيموا الصلاة أو يقيمون الصلاة أو المقيمي الصلاة، والإقامة هي التحسين. وذكرت كلمة الصلاة لوحدها من غير إقامة في لحظة الوعيد لما ربنا قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عشان كده الإقامة أو الإحسان في الصلاة في حاجتين: إحسان في الصلاة في أول الوقت، وإحسان في الحضور اللي ربنا في القرآن سماه الخشوع. الصحابة كما في سورة السجدة كانوا بيصحوا الفجر، وبعدين يفضلوا يشتغلوا طول اليوم، يجوا على المغرب تعبانين، وتيجي العشاء على الساعة 7 7:30 8 أيا كان وقتها، يبدأوا يكونوا قاعدين في الجامع وحاطين ايديهم كده على رجليهم ونايمين مستنيين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل شوية تتثاقل الرؤوس ويقع وبعدين يفوق تاني لغاية ما سيدنا النبي يجي في وقت العشاء يطلع من أوضته الشريفة ويصلي بيهم. فنزل القرآن فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نزلت هذه الآية ثناء من الله على الناس اللي مش عايزة تخش تنام وتفوت صلاة العشاء، يمكن شبهها دلوقتي الفجر لأن احنا دلوقتي مواعيد صحياننا ونومنا اختلفت، لكن كانوا بيجتهدوا إن العشاء ما تروحش عليهم فينزل القرآن. والإحسان الآخر في الحضور في الخشوع، ربك بيقول في القرآن وأغلب المسلمين حافظين الآيتين دول، قال قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر ست صفات. قد أفلح المؤمنون رقم واحد الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع شيء مش مطلب رباني عشان ربنا، تعرف انت لما تيجي تقف قدامي انا علشان احس ان انا حاجة كده اقول لك اقف قدامي احترمني واتكلم كويس وانت باصص لي، بس ربنا مش محتاج ان الناس توقروا. الله عز وجل لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، إنما الخشوع ينفع الإنسان وهو حالة من الحضور لاستقبال المعاني الربانية والأنوار الرحمانية اللي بتملى القلب بالسكون والإقبال على ربنا سبحانه وتعالى، وبتملى القلب بالبصيرة حتى يرى الأمور على حقائقها. تعرف أنت لما بتخش السينما إيه اللي بيحصل؟ شاشة كبيرة جدا عشان تشوف كويس، بعدين سماعات في كل حتة من وراك وقدامك عشان يبقى فيه سراوندينج، حاجة من الإحاطة عشان تحس إن الصوت طالع من جواك وتبقى في كامل الاندماج مع الفيلم ده. شايف المثال ده؟ ولله المثل الأعلى. لما الإنسان يخش بقلبه مع ربنا سبحانه وتعالى يبقى في كامل الحضور مع الله، هذا الحضور مع الله بيخلي الإنسان يستفيد وينتفع. فما نفعله في الدنيا في المتع بتاعتنا الأولى أن يفعل في مواجهة أنوار ربنا سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى المطالب الربانية الثلاثة من هاجر الصلاة في القرآن في رسالته سبحانه وتعالى: تقديس أولوية أولى، ثم صبر على هذا التقديس واستمرار الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم إحسان في الصلاة في أول الوقت وفي محاولة الحضور بين يدي الله. افتح فؤادك للندى ولبي، تبلغ مرادك من رضا ربي، واسجد ما بين ايد الكريم ونجيه، بكل شيء في القلب متخبي، مع كل كلمة في الأدم بيبان معنى الإيمان بالواحد الديان، اللي وهبني نعمة القرآن وأمرني أغسل بالصلاة ذنبي، ياللي انت قلبك بالبعد موجوع، مين اللي قال ان اللقى ممنوع، اسجد على باب ونجيه بخشوع، تلقى الرحيم بالرحمة بيلبي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وانت في رحلة حياتك في مشاهد كتير هتعدي بيك أكبر منك، أكبر من رؤيتك إنك تفسرها، أكبر من احتمال قلبك للاختبار اللي فيها، أكبر من قدرة نفسيتك لتحمل ما فيها من إيذاء، بل أكبر من قدرة نفسيتك لتحمل ما فيها من نعم وعطاء. وكم من إنسان بتلي أو سواء بالخير أو بالشر فلم يتصرف على مراد الله لأنه مش جاهز لا للشر ولا للخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليكم وإلينا ترجعون. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للإنسان ده استأوى بالمدد الرباني في الصلاة على أحداث الحياة، فاستعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بكلام وتفسير القرآن، يوم ربنا قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ربنا قال كده، قال لو بتصلي هذه الصلاة هتكون مقوية إنك أنت نفسك ما تبقاش ضعيفة قدام الفواحش والمنكرات. والفواحش منكرات ده كلمة عامة تطلق على كل ذنب الله ما بيحبوش، سواء كان الفواحش الزنا أو المنكرات الخمر وما سواها من الكبائر. لو عايز يبقى في بينك وبين الكبائر حائط صد كبير، أقم الصلاة، صلي بتقديس وصبر وإحسان، دي إقامة الصلاة، على قد ما تقدر حاجز بينك وبين الكبائر. ده اللي سيدنا النبي قاله، لما واحد قال له في واحد بيعمل كبيرة وبيصلي، قال ستنهاه صلاته يوما. كأنه بيقول لنا تفسير كلام ربنا اللي في القرآن بالسنة النبوية الشريفة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما تخلوش يبطل صلاة. مش عشان بيعمل كبيرة يقول مش قادر أوري وش لربنا، مش قادر أروح، لا، روح صلي واطمن، ما تقلقش، ربنا هيقبل صلاتك وهيعينك. والجميل ثم كما في البخاري ومسلم، واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنه عمل بعض الأفعال الحرام مع امرأة غير أنه لم يجامعها، وكأنه كما في الحديث قبلها أو التزمها احتضنها، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ده فعل مش كويس يقبض قلوب المؤمنين. سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل القرآن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يعني صلي الصلوات الخمسة في معادها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل الصحابي الكريم أهذا لي؟ عشان أنا بسألك دلوقتي ده ليا مخصوص؟ قال لا، بل لأمتي كلهم جميعا. الكلام ده مش ليه هو لوحده، بل لكل المؤمنين. أي واحد يقع في الذنب ده ثم يتوب لربنا ويستمر على الصلاة، اطمن، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات اللي هي ناجمة من الصلاة يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالصلاة مدد وتكفير للسيئات. يا رب قدرنا إن إحنا نتشرب رسالتك لينا إلى هاجر الصلاة في القرآن، وتنزل على قلوبنا وإحنا في الأيام المفترجة دي بردا وسلاما. فنعهدك إن إحنا ما نتركش فرض أبدا إذا سمعنا الله أكبر حي على الصلاة، كما كان يفعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر شغله يفزع إلى الصلاة، وكما كان يفعل الصحابة إذا سمعوا الله أكبر تسابقوا على الصفوف الأولى تقديسا لنداء الرحمن. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم منك نطلب الوصول إليك، وبك يا مولانا نستدل عليك، فاهدنا بنورك إليك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اصرف وجوهنا إليك، وأغثنا وأدركنا في كل حال. اللهم اجعل وقوفنا بين يديك قرة أعيننا كما كانت لحبيبك النبي. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق في الطاعات، والحفظ من المعاصي والزلات، وطهرنا اللهم بصلواتك الطيبات، اللهم اجعل بها وفيها راحة قلوبنا بمددك وسكينة أرواحنا بإقبالك. اللهم خذ بأيدينا للسير في سبيل طاعاتك من غير تباطؤ ولا تكاسل ولا تسويف. يا رب أمن علينا يا مولانا بصفاء المعرفة، وألحقنا بركب أحبابك وأوليائك المقربين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا، وتيسر بها أمرنا، وتجبر بها كسرنا، وتحل بها عقدة ألسنتنا، وعلى آله وصحبه ونحن معهم أجمعين، آمين. شوير طبطب عليا كتير، يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا؟ رسالة من الله.